أمر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستا. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أيها الجمهور الطيب، أيها الأصدقاء الفضلاء، أيها الناس الذين أحببناكم وتواصلنا معكم وأكملنا معكم الآن 4 سنوات، ونسأل الله تعالى أن نكمل معكم ما هو أكثر من ذلك نتواصى معكم فيه على البر والتقوى. 13 مليار و300 مليون تدخن سنويا في المملكة، 99 طن من التبغ يحرق يوميا في المملكة، 12 مليار ريال تنفق سنويا في المملكة، 13 مليار سيجارة ب 12 مليار ريال. أرقام مخيفة فعلا، تستحق منا أن نقف عندها، أن نتكلم في الموضوع ليس في حلقة بل في حلقات. هذه 12 مليار التي تنفق سنويا بمعنى مليار ريال شهريا، يعني إذا حسبناها بالدولار يطلع تقريبا يعني 300 مليون دولار شهريا. كم مسجد يمكن أن يبنى بها، وكم دار للأيتام، وكم مركز لغسيل الكلى، وكم جامعة، وكم مدرسة نستطيع أن نبني بهذه المليارات إذا عددناها، مدارس ومساجد وطعام للفقراء وللمساكين، نستطيع أن ننفق ذلك كله في سبيل أن نحقق إصلاحا، بينما هي تنفق في غير ذلك. تعال اليوم نتكلم عن التدخين. أنا أعلم أن الموضوع كما يقال قتل بحثا، وأن مواقع الإنترنت مليئة، وأن كثير من الحلقات يعني أثير فيها هذا الموضوع سواء من خلال التلفاز أو من خلال الراديو أو من غير ذلك، لكن لا نزال نحتاج إلى إثارته. وربما كما قال يعني بعض السلف، لعله ينجو بها ناجٍ، لعله إن شاء الله تعالى أن يتابعنا اليوم أحد ممن ابتلوا بهذا النتن ويتوب الله عليه منه. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي، سليمان فارسنا الدائم، وأخي إبراهيم وأخي عبد الرحمن. الله يحييكم يا شباب، يجزيكم خير وتشرفنا بكم. لنا شرف. الله يحفظك ويبارك فيك. أيها الأحبة الكرام، الكلام عن هذه الآفة كلام طويل. اليوم لن أنشغل ولن أشغلكم بالكلام عن انتبه من سرطان الرئة، انتبه من سرطان اللثة، انتبه مدري إيش يحصل في أسنانك، يحصل الشعيبات الهوائية التي مدري إيش في الرئة، مدري إيش يحصل فيها، كم نسبة القطران وكم نسبة النيكوتين، وهل فعلا الفلتر هذا الذي يوضع في السيجارة هل هو فعلا يطهرها ويعني فعلا يصفيها من النيكوتين أم لا؟ لن أشغلكم بذلك اليوم، سنتركها لله. إنه التدخين. الحمد لله القائل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أمر الله المؤمنين بالأكل من الطيبات واجتناب الخبائث والمحرمات حفظا لأجسادنا وتصفية لقلوبنا، فحرم الله تعالى التدخين والمخدرات والآفات والمسكرات. إنه التدخين، كيف دخل لديارنا؟ وما أحكامه وآفاته؟ وكيف يقلع عنه أهله؟ وكيف نقدم النصيحة لأهله؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في مكافحة التدخين. نعم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في أحاديث كثيرة أن الأمور الضارة بالإنسان لا يجوز له تعاطيها، بينما الأمور النافعة يجوز له تعاطيها. من رحمة الله تعالى بخلقه أنه أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. يعني مثلا لو سأل إنسان قال يا أخي ليش رب العالمين حرم أكل لحم الخنزير بينما أباح أكل لحم الغزال والشاة والجمل، ليش الله تعالى فرق بين هذا وهذا؟ ليش الخنزير بالذات؟ نقول ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لولا أن الخنزير فيه آفات لما حرمه الله تعالى علينا. قل مثل ذلك لما حرم الله تعالى مثل أباح لنا أكل الحمام والسمان والحبارة، لكن حرم علينا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ليش ما يجوز أكل الذئب، أكل الثعلب، أكل الكلب، كل ذي ناب، بينما يجوز أكل غيرها مما أبيح لنا؟ ليش الله تعالى حدد هذا بالذات؟ نقول لا شك أن فيها من الأسباب سواء الصحية أو التأثيرية في الجسم أو كذا. الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ويقول الله تعالى فلله الحجة البالغة، يعني يحتج على عباده بحجة تقطع جميع الاعتراضات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدركوا ذلك، لذلك كانوا أول ما يأتيهم الأمر من رب العالمين سمعنا وأطعنا، ما عندهم أي نقاش في هذا. ومن ذلك تحريم الخمر الذي سأدخل من خلاله إلى تحريم الدخان. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. طبعا أبو طلحة يعتبر زوج أم أنس، أم سليم بنت ملحان هي أم أنس بن مالك، ولما زوجها طلقها تزوجها أبو طلحة، فصار أبو طلحة هو زوج أمه. فأنس بن مالك صغير عندهم في البيت، فجاء ضيوف عند أبي طلحة، فأبو طلحة وضع لهم الضيافة خمر، هذا قبل لا تحرم الخمر، وضع لهم خمر، وكان أنس يعني يسقيهم ويصب لهذا ويصب لهذا، وهم قد تعلقت نفوسهم بها واشتروها بحر أموالهم ورغبوا في تعاطيها. فلما كانوا في خلال حالهم هذا أقبل إليهم رجل من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أيها الناس لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى حرم عليكم الخمر، ثم قرأ عليهم قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لاحظ الآن لما جاء الرجل وأخبرهم ما قالوا والله شوف خلنا نتأكد، احنا ما ندري أنت صادق، يمكن أنت ما فهمت مضبوط، يمكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، طيب خلنا على الأقل نخلص جلستنا، ننتهي من جلستنا ثم نقوم بعد ذلك نشوف الوضع. لا، يقول أنس والله إن بعضهم إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فمه، كذا رافعها قال حرام، قالوا حرام وضربها في الأرض، ما دام حرام بعدما كانت مكرمة نضعها في نشربها في أجوافنا ونشتريها بأموالنا أصبحت الآن مهانة نضعها تحت أقدامنا. ما دام حرام يعني حرام. ما واحد منهم قال والله يا أخي طيب أنا مدمن صعبها أني أتركها يا جماعة، تصدقون أنا من أيام الجاهلية وأنا أشرب خمر، الآن كملت 40 سنة يا أخي ما أقدر أتركه. ولا واحد من الصحابة احتج بهذا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش سمعنا وأطعنا. ما يقول والله بشوف وأنا مدمن وبأخذها بالتدريج. سمعنا وأطعنا. قال الله وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. شوف يا أخي المسألة تعتمد على طاعة. اليوم لن أتكلم عن أضرار التدخين الصحية وأنه في مادة الأمونيا التي تدخل في تنظيف المراحيض وفي 4000 مادة كيميائية ضارة وفي لن ننشغل اليوم بهذا. لأن من الناس من سيقول يا شيخ هذا فيه ناس عمره 70 سنة ويدخن ما صار لشيء، جدي عمره 90 سنة ويدخن من 60 سنة ما صار. اليوم لن ننشغل بهذا، اليوم ننشغل حلال ولا حرام. لأن ممكن واحد يقول لك أعرف واحد يأكل خنزير من 60 سنة وما أقوى من جسده، برضو الخنزير حرام. أو يأكل مثلا في بعض البلدان يأكلون الكلاب ولا ضرهم شيء، ما علينا ضرهم ولا ما ضرهم، علينا هل هو حلال ولا حرام. كذلك التدخين، نحن ما نقول لك أتركه لأنه ضار، نقول لك أتركه لأنه حرام. يقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني ما يجوز أنك تضر نفسك ولا تضر غيرك. والتدخين سبحان الله يضر نفسه ويضر غيره. أليس يؤذينا لما نجلس مع الناس، ولما تجلس مع واحد مدخن ولا يسلم عليك مدخن ولا يقترب منك مدخن، ولا أحيانا أولاده معه في السيارة ويدخن، ولا في البيت وإذا راد يدخن قال لعياله اطلعوا، اطلع يا ولد روح ذاكر، اطلع يا ولد روح صلح مدري، حتى يصرفهم ما يريد أنه يدخن عندهم. طيب هذا ضريت أولادك، ليش ما تجالسهم؟ ضرار على المرأة على الزوجة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأي مال أضيع من أن ينفق المال في مثل ذلك. والعجيب يا جماعة أني نظرت اليوم في أسعار السجائر في العالم، وجدت أن أرخص السجائر مع الأسف التي تصدر إلى البلدان الإسلامية، أرخص وأسوأ أنواع السجائر التي تصدر البلدان الإسلامية. هناك السجائر عندهم سعرها غال لأنهم لا يريدون الواحد أن يدخن يوميا بكيتين ولا 3 علبتين أو 3 علب، لا يريدونه لما يدري أن ينفق فيها مالا كثيرا، لما يريد يدخن سيجارة يقول لا خليها بعد العصر، يعني أنا لسه مدخن ولا أريد أن تنتهي بسرعة. أما عندنا مع الأسف عندنا وعدد من البلدان الإسلامية والعربية تجد أنها بأبخس الأسعار، وكأنه يقال يا جماعة تعالوا دخنوا. تخيل في فرنسا يباع ب$7 السجائر، تباع ب$7 يعني قريب من 30 ريال، في ألمانيا تباع أذكر أنها كانت ب7 يورو يعني تقريبا 35 ريال. طبعا أنا ما شريتها في ألمانيا لكن سألت الشباب لما رحت. في عدد في أمريكا ب$4.5، في غيرها في إيطاليا $5.5. يا أخي ليش هم يغلونها بهذه الطريقة؟ وأيضا هم يدققون في نسبة النيكوتين كم، نسبة القطران كم. فالسجائر اللي تحتاج إلى تدقيق هذه ينفق فيها مال حتى يقلل النيكوتين يقلل القطران، لأن في من يحاسبهم. لكن مع الأسف السجائر اللي مشي حالك بس أي كلام، يلا صدرها للمسلمين وخلهم يمرضوا ولا يموتوا ما في أي مراقب عليهم، فهي حقيقة مشكلة. ويقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكم من إنسان مات بسببه. في أمريكا تقول الإحصائيات يموت سنويا 400,000 بسبب التدخين. طبعا أنا لن أنشغل مسألة كم يموت وكم لا يموت، لكن إحنا اليوم منهجنا أتركها لوجه الله. يا ربي أنا أتركها لأجلك. والذي يقول والله أنا ما أقدر أتركها، يا شيخ أنت يا شيخ لأنك ما تدخن ما تدري، ترى صعب الواحد يتركها. أقول كذاب، تقدر تتركها. لا أنسى مرة كان عندي تصوير برنامج في فندق مطلع على الحرم، وكان خلفنا الحرم حي يعني، وأنا أتكلم في رمضان وأنا أتكلم الكاميرا تلتقطني وتلتقط الحرم ورائي. فكان في أحد المصورين يدخن فخنقني وأنا ألقي الكلام، لكن انتظرت حتى انتهيت. كان البرنامج على الهواء، صعب أنك تقطعه وتقول يا أخي يعني أطفئ سيجارتي. وكان الكلام مؤثرا على رمضان حتى أن المقدم اللي معي بكى وكذا. لما انتهيت جئت وسلمت عليه، السلام عليكم. قال عليكم السلام، أهلا يا شيخ ازيك؟ قلت والله أنا بخير، لكن أرجوك يا أخي أنا أشكرك أنك يعني تصور برامج إسلامية وأنت شريك في الأجر بلا شك، وإن شاء الله اللي يستفيدون لك مثل ثوابهم، لكن أنا عندي لك نصيحة. قال إيه هي النصيحة؟ قلت والله يا أخي أنا أنصحك بس عن هذه السقائق. قال لا لا لا لا لا تتعب معي لا تتعب. قلت ليش؟ قال يا شيخ أنا لو تقطع العروق يطلع سجاير. أنا صار لي 45 سنة أدخن قبل لا تنولد أنت وأنا أدخن، تبغاني أتركها الآن؟ قلت أتركه لله. قال ما احنا نصلي لله ونتصدق لله. قلت لا أتركه لله يا أخي، أنت في رمضان عود نفسك. قال ادعي لي. قلت تريد أني أدعو لك؟ قال أنا. قلت تعال. فأمسكت بيده وجئت واقتربت به إلى النافذة، وإذا تحتنا الناس يطوفون ويدعون. قلت له هل ترى هؤلاء؟ قال نعم. قلت ماذا يريدون؟ قال والله كلهم جاءوا يريدون ربنا يغفر لهم. قلت شوف هذا ترك أولاده وهذا ترك بيته وهذا يمكن أنفق كل الفلوس اللي عنده عشان يشتري تذكرة ويأتي يعتمر عشان المغفرة صح؟ قال والله عاوزين ربنا يغفر لهم. قلت طيب ما رأيك أن أدعو لك بالمغفرة؟ قال والله جزاك الله خير. قلت ارفع يدك. فرفع يده ورفعت يدي. قلت اللهم اغفر له. قال آمين. وتجاوز عنه. قال آمين. اللهم واصلح ذريته وأدخله الجنة واعده من النار وتقبل منا ومن صيامنا وقيامنا. وجعلت أدعو له فجعل يبكي. ثم قلت اللهم واجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة يا رب العالمين. فجعل يبكي واستمريت أدعو يمكن 10 دقائق وهو يبكي. في آخر الدعاء قلت اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وإن لم يتركه فاحرمه منه. المهم هو في الأخير ما يدري يقول آمين ولا ما يقول آمين. قال ونزل يده وأنا أخذت نفسي وطلعت. بعدها يا جماعة يمكن بسنتين تقريبا صار لي لقاء في هذه القناة. أول ما دخلت إلا واحد يسلم علي ويستقبلني ويقبل رأسي ويدي مرحبا. أنا ظننت أنه يعني جزاه الله خير محب في الله. قلت بارك الله فيك الله يجزيك خير. قالت تعرفني؟ قلت لا والله ما أعرفك يا أخي. قال هل تذكر المصور الذي صورك في الفندق الفلاني قبل سنتين؟ قلت نعم. قال أنا هو. والله العظيم يا شيخ ما وضعت السيجارة في فمي منذ تلك اللحظة وصار له 45 سنة يدخن. يقول لي والله أنا أدخن السيجارة وبعدين أضعها وتابع التلفزيون بعد ثم أنسى أن في سيجارة فأشعل سيجارة ثانية فلما أنتبه أن في سيجارة أولى فأخذ الثنتين أدخنها. يعني ما يريد أنه يخسر السيجارة اللي هناك. يقول لي ومع ذلك والله الحمد استطعت أني أتركه. بمعنى يا أخي الإنسان لما يستمع البرنامجنا اليوم يعلم بأنه إذا كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لكن أهم شيء جاهد يا أخي. لما قال الصحابي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله رفيق في الجنة، لا، قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. اعمل يا ابني اعمل حتى تدخل الجنة. ولما قال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بمعنى يا جماعة أن الإنسان إذا أراد أن يهديه الله أن يوفقه الله تعالى إلى شيء لا بد أن يبذل لتحصيل هذا الشيء إذا أراد فعلا أن الله تعالى يوفقه إليه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيضا عن الخمر يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، كذلك الدخان وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول الله تعالى ولا تبذر تبذيرا، والتبذير هو أن تنفق المال فيما لا يعود عليك بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما واحد جاء وأنفق 100 ريال في بناء مسجد نقول هذا يعود عليه النفع في الآخرة. واحد أنفق مثلا 100 ريال اشترى بها ثوبا هذا عاد عليه بالنفع في الدنيا. لكن يا أخي لما يأتي واحد وينفق المال في مثل هذا التدخين ما النفع منه؟ ويقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أيضا هذا في إنفاق المال في غير مصلحة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير يا جماعة الذي يصنع في الحدادة ويبدأ ينفخ على النار فيطلع يعني يخرج منه دخان رائحته خبيثة. يقول كحامل المسك ونافخ الكير. فذم النبي عليه الصلاة والسلام الرائحة التي تصدر وهي تصدر من أمر حلال، تصدر من حديد قاعد يصنع، فما بالك يا أخي بالذي تصدر الرائحة من أمر حرام ويتعمده أن يتعاطاها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هم المجاهرون؟ اللي يجاهر بالمعصية يدخن قدام الناس كأنه يقول ها دخنوا مثلي كل أمة معافى إلا المجاهرين، رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواه البخاري. أليس في التدخين إيذاء للجار؟ أليس لما تكون ساكن في شقة أحيانا تقبل على شقتك إلا رائحة الدخان من جارك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لما واحد يقول: يا أخي ربي ما يستجيب لي، نقول: لأن طعامك ليس حلالا، أنت يا أخي تتعاطى أشياء محرمة، اتركها لله. فتعالوا اليوم ننادي باتركها لله، لعل الله أن ينفع بها. هذا أيها الأحبة فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. طبعا أساليب هؤلاء المفسدين في جذب الشباب عموما إلى التدخين وجذب الناس إلى التدخين وجذب النساء إلى التدخين كلها فيها نوع إغراء، كالذي مثلا يريد أن يغري إنسانا بتعاطي الهيروين، لن يقول له مثلا: تعاطى هذا الهيروين حتى يذبل جسمك وتذبل عيناك وتخسر أموالك وتفارق زوجتك وتضيع عيالك، يلا تعاطى هيروين، لا، ما يقول له الكلام. يأتي له بأساليب أخرى حتى توسع صدرك وتنسى همومك ويكتم عنه غيرها، كما يقع ذلك في التدخين وفي غيره. فالذين الآن شركات التدخين لما تريد أنها تغوي النساء تربط دائما ما بين التدخين والأناقة، فتأتي بامرأة مثلا لابس لبس حلو ومصلحة شعرها وتدخن بحيث أو ماسكة سيجارة أو ما شابه ذلك، حتى تربط بين هذا وهذا. أو تربط أحيانا بين التدخين والرشاقة، فتأتي ببعض مثلا ممثلات والرشيقات وغيره لأجل أن يعني يدخن حتى تظهر في الإعلانات ويشعر الناس، يشعر النساء أن فيها كذلك. أو أحيانا الربط بينه وبين الحرية أو بينه وبين القوة عند الشباب، يأتون بواحد على خيل وكذا ومعه سيجارة كأنه يقول: إذا تبغى تصير قوي ورجال وشجاع وبطل دخن. وهذا كله يا أخي لأجل يعني استهلاك أموال الناس واستهلاك دينهم أيضا. خلنا نسمع منك سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وصحبه أجمعين. طبعا دائما نسمع بأضرار التدخين، أنا بتكلم عن فوائد التدخين اليوم. ما شاء الله تخرج حلقتنا فوائد التدخين. يقال هي ظاهر أنها فوائد يعني. طيب. فيقال إنه فوائد التدخين إنه الشخص لا يشيب، ما يشيب شعره، وما حد يسرق وما لا يسرق، وإنه ما تلحقوا عزكم الله الكلاب الضالة أو الحيوانات الضالة. فما يشيب إنه يموت قبل ما إنه يشيب أصلا، يدخنوا شباب يموت قبل ما يشيب. نعم. ولا يسرق، انه طوال الليل يكح ويسعل وكذا، فاللي يدخل بيته يحسبه صاحي. اي نعم، من كثر ما يكح. من كثر ما يكح. ما تلحق الكلاب الضاله والحيوانات الضاله بسبب رائحته الكريهه وشيء من هذا القبيل، فتبعد عنه. فالواحد سبحان الله اذا ما كان يبغى يترك التدخين لاجل الله زي ما قلت، او حتى لاجل نفسه هو صحته، يترك لاجل الناس اللي يهتموا فيه. احسنت. ابناء، زوجه، والدين، اهل، في النهايه انت لو اصابك اي مكروه هم حيتبعهم يصيبهم، يعني اصابك مرض او وفاء او شيء مين حيصرف عليهم ويهتم فيهم، بالاضافه لصحتهم هم يعني. فبمسمى التدخين السلبي زي ما تفضلت انت، التدخين السلبي. فاذا كان اطفال قلت لهم اخرجوا ولا اطلعوا عشان انا ادخن، طب انت في النهايه كان في ضرر عليهم، ضرر اجتماعي، تفكك اسري ونفسي، ما ابوهم يطردهم عشان يسوي شيء، وفي النهايه لما يكبر يقول لهم لا تسوي ذا الشيء ويناقض نفسه في هذا الشيء. فسبحان الله كيف الشخص يبغى يكون متآلف أسريا وهو بيضر نفسه ويضر عائلته وأولاده وكذا. فإذا ما تركت عشان نفسك، ترك عشان الناس اللي يهتموا فيك. أحسنت. لو صابك مكروه حيكونوا حيزعلوا، عفوا، أنه حيضرر، أنه حسبوا لهم أي مكروه في حياتهم، وأنت السبب أساسا، يعني سببت في ضرر لنفسك والضرر للحياة. العجيب يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مصلانا، أو قال فليعتزل مسجدنا في روايات، بمعنى أن اللي يأكل ثوم وبصل يوقف جنبك في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الجماعة حتى ما يؤذي الناس بروحة طعام، برائحة طعام حلال. ثوم والبصل حلال أن يؤكل، ومع ذلك هو ممنوع من أكله إذا كان سيذهب إلى المسجد، فإن أكله لا تصلي مع الجماعة حتى ما تؤذي الناس. فما بالك يا أخي بالذي يدخن، واحد قبل ما يكتر بالمسجد أطفأ السيجارة وبعدين كح كحتين ودخل المسجد، ثم تشعر برائحته في غترته، في ملابسه، في بدلته، وهو يصلي بجانبك. أخي بلا شك أنه يعني شيء يعني مزري بصراحة. أنا ودي أسمع منك إبراهيم الموكي. يبدو أنت مثل ما يقال مدخن تائب. الحمد لله. الله يثبتنا وياك. أنت إبراهيم متى بدأت في تعاطي؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بدأت في 1418. لما كان عمرك كم؟ 16 سنة. كنت في تدرس أي مرحلة؟ أولى متوسط تقريبا. ما شاء الله. أولى متوسط وتدخن؟ ودخن. فالحاصل كان كله بسبب التأثير يعني الأفلام أو شيء زي كذا بتأثر بالناس الكبار كذا. كيف الأفلام؟ تحس إنه الأفلام بتشوفيه إنهم كبار كذا وإنه إنها مسألة رجال أو شيء زي كذا. إنه رجال. أيه إنه رجال ومن الكلام ذا. واستمريت فترة. طيب أول سيجارة تعاطيتها تذكر وين كنت؟ في الفصل ولا في القاعة؟ لا لا برا في نفس الحي اللي أنا كنت. تذكر بالضبط أول سيجارة؟ أول سيجارة فعلا أتذكرها كانت في نفس الحي اللي أنا ساكن فيه. أيوة. فعلا سببت لي دوخة وبرغ. وين كنت؟ في الشارع. في الشارع في مكان منزوي يعني. في مكان منزوي. طيب ومن وين جبت السيجارة؟ كان في بقالة تبيع سيجارتين أو ثلاث سجاير بريال زي كذا. أوه تبيع السيجارة لحالها. أي هذا بلغنا عنه. خلنا نبلغ عنه عشان تمام. طيب ورحت واشتريت. ورحت واشتريت. أول سيجارة شربتها كيف؟ أول سيجارة هي سببت لي غماء كذا يعني دوخة وبغم علي. هذه الحقيقة. استمريت فترة كذا. طيب ما دام سببت لك يا أخي ليش ما رميتها وقلت يا ربي توبة؟ هذا بليس نقدر نقول هذا بليس أعوذ بالله وضعف إيمان كان يعني حقيقة ما. أي. لكن الحمد لله استمريت يعني السنين ذي كلها وكل ما أنوي إني أبطل أوقف حق خمس كيف أيام. كيف دروا أهلك إنك تدخن؟ والله بعد وفاة والدي طبعا تعبت معي الوالدة شوي. كم استمريت وأهلك ما يدرون؟ تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات. ما شم رائحة ما شم شيء. ما مو هو مسألة كذا كنت بغسل يدي يعني على قولهم وهذا وهذا وأجي طالع البيت عادي فبديت أمرض. ليش تغسل يدك؟ كان أبوك أحيانا. أيوة الوالد رحمة الله قبل ما توفى برضو كان يشم يدي. الله يغفر الله ويرحمه. كان يقول يا ولدي سلم. سلم. سلم. ويشم يدك. يشم يدك. خوفا إنك تتعاطى دخان. أي أن تعاطى دخان. الله يغفر حرصة عليك. وكنت أنت تتغسل يدك. يدي حتى ما يكون فيها ريحة. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في إلا إصرار. فالحمد لله. وتوفي الوالد وهو لا يعلم. وهو لا يعلم رحمة الله عليه. وفي نفس الوقت يعني قعدت فترة كذا وتوقفت يمكن حق خمس أيام ست أيام بحاول قدر المستطاع ما في فائدة رجعت من جديد. تأثر إيش تشعر به لما توقف أربع خمس أيام؟ ما الذي يعني أنا الحمد لله ما دخنت في حياتي وبالتالي لا أدري ما هو الشيء الذي في نفسك يدعوك. هل هو مثلا لما أنا أعطش وأبحث عن ماء؟ هو تقدر وش تقول تحس يعني في داخلك؟ التوتر غير التوتر يعني إيش تبغاني أقول القلق أخلاقي يعني صوتي دائما عالي بيكون يعني في توتر شيء غير طبيعي. سوق حتى تاخذ سيجاره حتى اخذ سيجاره يا اخي دري انها مخدر. نعم ولا لا؟ نعم فعلا فيها مخدر. نعم اي ما دام مفترات فعلا ما دام انه يعصب فلما ياخذ سيجاره يركد انا يا اخي هذا مخدر. لذلك سبحان الله اكثر العلاجات اللي موجوده اليوم اللصقات اللي توضع الحبوب العلكه الابر الصينيه التنويم المغناطيسي كلها لعلاج الادمان في الحقيقة. علاج إدمان من النيكوتين، إدمان من القطران، إدمان من الأمور هذه. فكنت تشعر بتوتر قد مرة كذا جلست مثلا ساعات ما دخنت وصرخت على أمك ولا صرخت على أختك ولا فعلا هذه تحصل بيني وبين بعض الأصدقاء كذا يعني أقل شيء أقل مزحة وشيء وحاجة زي كذا تلقى صوتي عالي أو شيء من الكلام ذا. لكن الحمد لله يعني لذلك بعض المدخنين إذا صام ما يتحمل وتسوء أخلاقه فعلا ولا لا؟ نعم هذا الكلام صحيح ومريت بتجارب زي كذا خلاقي في خشمي على قولهم إذا صرت صايم. إذا صرت صايم الحمد لله يعني بنصح من صديق لي يدعى فواز الحديثي والشيخ خالد السبعي الله يجزيه الله يكون ونصح ناس معنا كثير كذا والدليل كذا على وصلوني طيب. بجمعية كفا ممتاز كفا جمعية كفا جميل الأستاذ إبراهيم الحمدان في العاصمة المقدسة الله يجزيه وما قصر يعني حقيقة وعوني ووروني وشفت أشياء كذا والحمد لله الصلاة إيش علمنا وش اللي شفت والله شفت تمثال كذا على شكل رئة محروقة بسبب التدخين الشيء الثاني يعني عالجوني طبعا طيب خلني بس أنا مدام تكلمنا عن الجمعيات وتأثيرها لا تزال لله الحمد يعني الجمعيات لها أثرها طبعا وليس شرطا أن يكون الإنسان لأجل أنه يترك التدخين لا بد يكون في جمعية لا ممكن يترك التدخين بغير جمعية لذلك نحن نشتاق دائما إلى أن نرى الجهود المبذولة في سبيل مكافحة التدخين. بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك حياك ما شاء الله. الآن هذا معرض عن التدخين. هذا معرض عن التدخين دكتور يزوره تقريبا يوميا مدرستين إلى ثلاث مدارس من جميع المراحل الصباح الفترة الصباحية والفترة المسائية بالنسبة للطلاب بالتحفيظ. احنا كان هدفنا في هذا المعرض ان يكونوا سفراء، ليس بالضرورة ان يكونوا مدخن، لكن على اساس ان يكون ينقل صورة ايجابية عن اضرار التدخين ومشاكل التدخين وطرق العلاج وش وصلت فيه الجميع. يعني لو واحد من زملائي هذا طبعا يزور. طيب انا ودي يا اخو خالد ولا نعم ونعم شيخ خالد، انا ودي هذا انتم حاطينه عشان تشرح للناس كيفية يعني تأثير التدخين ولا لا؟ اي نعم. هذا الآن يعني دليل ان الرئة تتأثر بالتدخين والقلب يتأثر والوجه يتأثر والأسنان واللسان والعيون والأجهزة البولية. والدكتور يمكن اخونا الدكتور قداه البدري عنده خلفية بالأمور الطبية اللي يأثرها التدخين المباشر على ال هذا وش هاللي هذا نوع من التبغ التبغ الهندي، يعني يقال انه فيه قليل من ماده النيكوتين، ولكن نفس مساله الادمان لان النيكوتين هو المسؤول عن الادمان. ايضا هناك بعض انواع التبغ اللي يقوم المدخن نفسه بعمليه اللف، هي فكرتها نفس فكره الغاليون، نفس الماده الادمانيه موجوده. بعضهم يقول لك انا الحمد لله ترى يا دكتور اني ما ادخن بس اشيش. اي نعم الارجيله هذه. نعم الارجيله، لكن كلها تؤدي نفس الضرر، بل يمكن الشيشه والجراك كلها تقريبا اضر من التدخين. هم يقولون ان حجر شيشه عن 26 سيجاره. في احصائيات طلعت الان تقريبا السنه اللي راحت من مستشفى احد المستشفيات في جده وصلت الى 100. لا حول ولا قوه. هذا احد احصائيات وهذا 100 كانه مدخن 100 سيجاره. سمعت الله يهديك. انا اقول لك دائما النكهات اللي يقولون عليها بالتفاحه تفاحتين وبرتقال والفراوله طبعا هي ما جابت الطاري المواد الطبيعية أبدا، كلها مواد مصنعة. دعايات شركات التبغ دكتور يستخدمونها، خذ علبة ولك ولاعة ذهبية، لك بكت مجانا وفيه بكت عائلي لك للعائلة دكتور. هذا الحين هذا كله بكت؟ هذه كوب مع سيجار مع البكت. وتجيك علب فيها هدايا، يعني خذ بكت زي هذا الآن بكتين مجانا ويعطيك بعض الهدايا اقشط واربح. لو نرجع عند العلبة اللي هنا، هذه الآن الدول الغربية المتقدمة صارت تسوي طال عمرك اللي هي دعايات مقززة في البكت. اي اللي هذه عليه صورة الأسنان فيها اللثة. اي نعم، لأنك تاخذ طال عمرك البكت يعني بقدر الإمكان يريدون أن أي واحد صغير أو يعني يبعد عنها لأنها ترى مضرة بالصحة. وإحنا ما شاء الله شف جمال البكتات اللي تباع عندنا. عندنا جمال البكتات شوف وعندنا ما شاء الله كأنها سبيكة ذهب. هذيك الحريم طال عمرك. هذيك الحريم طبعا يعني إحنا لا نحط عليه لا صورة سرطان ولا صورة أسنان مكسرة أبد، كأنها سبيكة ذهب. الآن هذه من مكونات اللي جوا السيجارة. اي نعم، هذه مكونات السيجارة طبعا 4000 للسيجارة الواحدة وليس للبكت. فيها 4000 مادة كيميائية. اي نعم. طيب منها مادة تستعمل في تنظيف دورات المياه، ومنها في الشمع، ومنها في الدهان، ومنها مادة في الدهان الحشرات. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا تعلقت قلوبهم بالشيء ثم أنزل الله تعالى تحريمه ضربوا بشهوات أنفسهم عرض الحائط واتبعوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. واحد من الصحابة كان يعشق امرأة في الجاهلية، ثم بعد ذلك انتقل أسلم وانتقل إلى المدينة ونساها، فذهب إلى مكة في حاجة فلقيها في الطريق. الصحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد، فلما رأته قالت مرثد فاشتاق وحب حبيبته، فقالت هلم إلينا تعال ادخل عندي. فقال إن الله حرم الزنا. قالت يا مرثد. قال إن الله حرم الزنا. فصرخت بقريش وهو داخل متخفي، فأقبلوا إليه ليقتلوا. المهم إنه استطاع أن ينفذ بجلده ورجع إلى المدينة، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله. قال نعم. قال أنكح عناقا اسمها عناق المرأة عناق. قال أنكحوا عناقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الزنا. هذه امرأة يعني ليست زنت وتابت، لا، هذه امرأة أعوذ بالله بغي، كيف تزوج بغي؟ فسكت قليلا ثم قال يا رسول الله أذن لي أنكحها، قلبه معلق بها. فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول فلما قرأها قال سمعنا وأطعنا. شوف يا أخي هالطاعة المباشرة، نحن لن نشغل الناس اليوم بالكلام على أمراض، سنتكلم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما دام خبيث معناه أنه محرم. عبد الرحمن، أهلا وسهلا. أنت كم استمرت تدخن؟ أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي وسلم. أشكركم على الاستضافة. يا مرحبا بك والله. أنا تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات بالضبط. بدأت عمرك كم؟ 17 تقريبا. يا أخي وراهم يبدون يا أخي وهم صغار، كيف بدأ؟ كنت أي صف؟ أيامها ثاني ثانوي أنا أدرس. فأيام اختبارات كنا نطلع البحر مع الشباب. والشباب. أنا والشباب كأننا نذاكر، كان نذاكر يعني نتكلم الأهل، أنا طالع مع الشباب أذاكر. فأطلع واحد من الشباب كان متعهد عسى الله يهديه، متعهد بجيب أرقيلة معسل الشيشة معسل. فأنا جلست كذا فترة كذا يوم ما أقرب، أقول العياذ بالله. ساك الله. فيوم ورا يوم ورا في ناس يدخلون ولا كلهم بالأرقيلة؟ أرقيلة والدور عليكم الدور علينا والله. أنا الفقارة. مساكين. كم واحد أنتم؟ والله تقريبا حدود 6 أنفار. 6 أنفار والخرطوم هذا يدور عليكم واحد واحد؟ لا، كل واحد له راس يضبطه. أنا كنت رافض. فكنت أنا ما أقربها أبد، فأقول لهم أبدا. حتى أخوي عسى الله يهديه مدخن، وجه الرسالة من هنا عسى الله يهديه ويبعده. آمين آمين. أخوي بدر يسمعني الآن. أي زين. فكان يسألني قبل أبدأ فهذه، عبد الرحمن أنت ما تدخن؟ قلت له هذه أنا جربتها يوم ما دخلت مزاجي، أنا ما جربتها بس قلت ما دخلت مزاجي. بعدها يمكن فترة بسيطة بدوا الشباب اختبارات نذاكر. فيوم ورا يوم هم يبدون، أنا لا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، فكثر الدق يفك اللحام. قلت جرب تجربة وهذه ورانا. والله اللي يذكر أني جربت شفطة شفطتين ثلاث، حسيت نفسي الأرض دور، كل الناس يلفون وأنا جالس، إيش فيكم؟ أثري أنا اللي ألف والناس جالسين. دخت فانصدحت في نفس العل، يا شباب ما أقدر أرفع رأسي خلاص. فيضحكوا علي، لا بسيط هذه أول شيء أول حاجة، وكحيت وتعبت والله يعزكم، رجعت حتى. أوه تقيأت. أيوة كانت صعبة صراحة. فدخت أول شيء قالوا هذه لذاتها وهذه، ف يعني تقدر تقول نضحك علي هذه لذاتها، والشيطان يزين الشيء هذا. فبدأت صرت كل يوم أنا أحرص عليهم، أدق عليهم جوال، أيام الجوالات يلا الواحد يحصلها، أدق عليهم جوال يا فلان يلا يلا أبغى أجرب. استحليت. عشان هالشيشة. إيوه حلوة حسيتهم. سبحان الله. شوف فجر... هذا دليل أنه مخدر يا أخي. شوف تعلق النفس به، وأن كل مرة يريد أن يعاوده دليل فيه مخدر. لذلك بالمناسبة ترى رأس الشيشة أو المعسل هذا هو في الحقيقة التبغ مخلوط بنكهات، نكهات نكهات صناعية، ويحطونه له نفس التبغ. يقولون رأس شيشة واحد عن 55 سيجارة، تخيل في قوة تأثيره. طيب يوم ورا يوم خلاص اتصل بهم يا شباب. أيوة. يلا جمعهم. أنا صرت ها حربت الله بالله. فاجتمعنا وخلاص صرنا على صرت رسمي صاحب معسل أنت. أيوة. فبعد فترة كده تعرفت على شباب ثانيين حقين شيشة. ما هو نفسه؟ لا غير الشيشة الحجر هذا الجراك. الشيشة غير الأرقيلة. الجراك الكبيرة دي. أنا ما فهمت الحين. المعسل الصغير. اللي بنكهات يجي. اللي بنكهات فراولة تفاح. طيب والثاني هذا إيش؟ جراك هذا. أما أنا فأول مرة أعرف إن في فرق. اللي تجي بنية طويل ليها طويل ممكن ترميها برا البيت توصل لي إلى عندك عادي. أنا ظننت يا أخي أن النوعين سوا. مش لا هي لا. الصغيرة اللي هالكبر هذه تذبح كبيرة تجي طويلة. أنت صرت تجيب الكبيرة هذه حقة الرجال هذه. أيوه حقة الرجال. حقة الرجال اللي فيها لي اللي فيها أنبوب طويل مترين كذا. لما دخل الجامعة شكل. لما دخل الجامعة لما كبر. بعدين يا أخي أنا بسألك سؤال، جسمك هالكبر كيف تقدر الأنبوب الطويل هذا إنك تشفط الهواء اللي فيه كله وبعدين تجيب خبر اللي فوق؟ كيف بالله يا عبد الرحمن؟ لا تشفط تشفط تشفط تشفط تشفط لين يوصلك بعدين الدخان. على مهلك على مهلك تبدأ. طيب وهم طيحوك في الشيشة الكبيرة. فشيشة كبيرة حقت رجال هذه. حقت رجال. سيب هذه حق. تحس إنك بالغ لما تتعطاها. إيه فال. طيب عطنا تكملة القصة. بعد ما هي مشكلة. هذا يبغى أحبه فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كن مثلهم. من هنا بصمتك. ضع بصمتك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ما أجمل أن يترك المرء الشيء لله وحده لا شريك له وفعلا يصدق في مثل ذلك. قبل أخذ تكملة الحوار معكم أذكر في الحج قبل سنوات كنت ألقيت محاضرة في مسجد كبير في التابع لإحدى الجهات العسكرية، كان يمكن في 5000 حاج تقريبا، وكنا بعدما رمينا الجمرة بمعنى أن الناس نزعوا الإحرام ولبسوا ثيابهم. الشاهد طلعت من المحاضرة فاجتمع الناس يسألون وزحام، فخمسة آلاف على أقل منهم ما لا يقل عن 50 عندهم أسئلة، فاجتمعوا وازدحموا علي، فكنت أجاوب هذا وجاوب هذا وأحاول أسحب نفسي للخروج إلى محاضرة أخرى. واحد منهم كان يحاول يدخل في الزحام ويرجع شاب، فمديت يدي كذا وسلمت عليه وجريته فأقبل إلي، قلت عندك سؤال؟ قال لي يا شيخ عندي سؤال. قلت ما هو سؤالك؟ فسألني سؤال عادي يتعلق أن برمي الجمرات جدته كانت تريد أن ترمي ولم تستطع. شممت منه وهو يتكلم رائحة الدخان، طبعا هذا كله في خلال ثواني لأن الناس ما تركونا، فقلت له بسرعة قلت تدخن؟ قال لي والله أدخن. قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك إن تركت التدخين من هاللحظة. طبعا هو لم يقل شيئا لأن الناس ما تركوا له فرصة، يعني أول ما انتهيت منه على طول جروه الناس أنا عندي سؤال لا يروح الشيخ، ذهب الرجل. بعدها بثمانية أشهر صار لي محاضرة في إحدى القطاعات العسكرية فذهبت إليهم، لما أقبلت فإذا في ضابط ملازم أول ملتحي ينتظرني عند باب المسجد والعسكر كتيبة كاملة أدخلوها في المسجد، فيسلم وتفضل ووقفنا السيارة وسلم عليه سلام واحد كأنه يعرفني من زمان. ألقيت المحاضرة ثم ركبت السيارة مع صاحبي وجاء وركب معنا. قال يا شيخ محمد ما عرفتني؟ قلت والله يا أخي يعني أنا أشكرك على لطفك واحتفائك لكن والله أنا أقرأ اسمك ما تذكرتك. قال تذكر الحاج الذي قلت له الله يغفر لك ويقبل حجك إن تركت التدخين؟ قلت نعم. قال أنا هو، والله يا شيخ ما وضعتها في فمي منذ تلك اللحظة. قلت لها منذ متى وأنت تدخن؟ قال منذ أن كنت في أولى ثانوي، والآن هو ملازم أول بمعنى أن 3 سنوات الثانوي ضع عليها 3 سنوات الكلية، ضع عليها 2 سنين ملازم، ضع عليها ربما 2 أو 3 أيضا ملازم أول، يعني قريب من 10 سنوات، ومع ذلك لما اتخذ القرار استطاع أنه ينجح. ذلك نحن ندعو الناس اليوم إلى أن الأب والأخ والابن اقتلها قبل أن تقتلك، ضعها تحت قدمك. ما في واحد يا أخي إذا جاء يدخن، يعني من أدلة تحريمها أن الإنسان إذا بدأ يدخن ما في أحد يشعل السيجارة بعدين يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، في أحد يقول كذا للسيجارة؟ في أحد لما وضعها بيساره قال استغفر الله ضعها باليمين؟ ما فرقت معي، حتى لو وضعها في يمينه لصار استهزاء. في واحد انتهى من السيجارة أو بقي منها شيء قليل وبعدين لما بقي شيء قليل قال لا والله استغفر الله أضعها تحت رجلي فوضعها فوق الجدار؟ أحد منكم إذا مشى الآن، نحن إذا مشينا لو أنت رايح للمسجد أو في الطريق في السوق ورأيت قطعة خبز واقعة على الأرض ماذا تفعل؟ ترفعها يا أخي، بل إنك لو تعديتها بمترين يأنبك ضميرك وترجع وترفعها. والله أنا قبل كم يوم في مطار فرانكفورت في ألمانيا وأمشي بين الناس بين الألمان فإذا قطعة من كروسان خبز مرمية على الأرض فتعديتها قليلا ثم قلت استغفر الله لماذا تتكبر عن رفعها؟ فقالت لي نفسي طيب في عمال يكنسون، حتى لو في عمال هذه نعمة الله ارجع. فرجعت وحملتها أمام الناس حتى استغربوا هذا إيش قاعد ينظف المطار، حملتها وضعتها بجانب الجدار حتى لا يطأ أحد ومشيت. لكن عمرك رأيت واحد يمشي فرأى سيجارة فقال استغفر الله وأخذها وكرمها؟ بلا شك أنه يزيد احتقارا ويطأ عليها بقدمه. لذلك يا أخي هذا يدلك على أنها يعني لا تستحق أن توضع في فمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن يا أخي أعقل وديننا أحكم وعزتنا أرفع من أنه يصنع في في في في ماربور ولا ولا ولا غيره، ويصنعه أقوام لا خلاق لهم ثم يأتي ويصدر إلينا ونحن نأخذه ونتعاطى. طيب عودا إليك يا إبراهيم. طيب نأخذ عبد الغني بعدين برجع لك يا إبراهيم. أخي عبد الغني تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ألو أسمعك، تفضل. الظاهر ما هو معنا عبد الغني. طيب واه أخي تفضل عبد الغني. ألو أسمعك. حصلي رقم الهاتف تاعك. الله ما أدري وش يقول. خلاص خلاص الإخوة يعطونك رقمي. طيب أنا ودي أخواني اللي بيتصل أرجوكم يصير يعني يدخل في الموضوع على طول ويذكر تجربة له حتى بس وقت البرنامج. خليل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا خليل، الله يحييك. بارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. خير وبارك فيك. دكتورنا أنا أستغرب من إنسان يضع شيء في فمه أو يبوس السيجارة ويرد يدوسها على الأرض، يعني هذه شلون تصير؟ ما أعرف يعني. والله يعني صدقت. كيف إنسان كإنسان يدخن سيجارة يحطها في تمه بأعلى مكان وبعدين يحطها أسفل سافلين. صدقت صدقت. الله يجزاك الخير. بيض الله وجهك. أصلا يا أخي هذا الفم الذي يقول أستغفر الله، أستغفر الله معناها سامحني يا الله، اغفر لي يا الله، تجاوز عني يا الله، امحو سيئاتي يا الله، هذا معنى استغفر الله. يسبح ويهلل ويصلي. هذا الفم يا أخي ينبغي أن يطهر عن مثل ذلك، فعلا ينبغي أن يطهر عن أن يقول الإنسان مثل ذلك. طيب إبراهيم إيش أكثر شيء جعلك فعلا تقع فيها التدخين؟ قلت لك حقيقة أول شيء هو التأثير. أي. الأفلام، الممثلين كبار في السن أشوفهم يدخنون برا في الشارع زي كذا، بشوف بكون زيهم كذا كبير يعني في السن ومشي من الكلام ذا. طب تحس أنك رجال كبير. رجال كبير ومن الكلام ذا. الحمد لله يعني بعد التوعية وبعد. طيب هل كانت تسبب لك أشياء في صدرك وتعبك؟ نعم، ضيق التنفس في الليل. صحيح صحيح. نعم. كيف يعني وانت نايم؟ وأنا نايم ضيق في التنفس فعلا. بالمناسبة ترى الرئة من الداخل فيها شعرات دقيقة، شفت شعرات المنشفة؟ لما واحد معه منشفة فيها شعرات. كذلك هذه فيها شعرات دقيقة. النيكوتين والقطران سبحان الله يعني يتكلس عليها، يجتمع عليها، فيصبح بدل ما تأخذ الهواء هي يعني وتجذب هذا الهواء إليها، يصبح في مثل الحجر في داخلها، وبالتالي تصبح الرئة ما تستطيع تستفيد من الأكسجين الذي يأتيها، وهذا السبب في مثل هذا. طيب وغيره يأتي كحة؟ ما تيجي الكحة، التركيز، قلة التركيز. كيف قلة التركيز؟ قلة التركيز إلا بسجارة يعني بلا شعورية كذا، ألقى نفسي في سجارة من سجارة في سجارة من سجارة يعني عشان تركز. عشان نركز يقول. طيب أنت تزوجت؟ والله إلى الحد الآن. أي الله يرزقك يا رب الزوجة الصالحة. أمين. والله أنك رجال طيب يا أخي. أمين. من آمال؟ منال تفضلي. منال يعطيك العافية شيخ. الله يحفظك يا أختي. والله يجزيك الخير على البرنامج اللي كثير منيح. بارك الله فيكم، الله يحفظك. احنا من فلسطين. الله يحييك. ونتمنى تدعي لنهاية في نهاية الحلقة لشبابنا المدخنين، الله يهديهم ويبعد هالشر عنهم. آمين آمين، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم إن شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك. نوار تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. أنا طبعا نصيحتي لي كل مدخن ومدخنة أقول الفم الذي طالما ذكر الله لا يستحق أن تدخل فيه شيئا خبيثا. صحيح. واليد التي طالما رفعت إلى الله ورفعت في التضرع إلى الله في رمضان وفي غيره وفي تكبيرة الإحرام في الصلوات لا تستحق هذا اليد الكريمة أن تمسك بهذا الشيء الخبيث المهين. صحيح. ختاما يا شيخ أنا طبعا أرسلت لكم من الجمعة الماضية، أنا نوار الحمداني الكثيفة. نعم. أي. أرسلت لكم من الجمعة الماضية واستمرت في إرسال ولكني لم أجد منكم اتصالا. والله أختي ما كان جوالي معي. أنا كنت خارج المملكة وذهبت سافرت ولم يكن معي الهاتف، والإخوة أيضا في المكتب ما يردون على الاتصالات أكثرها التي تأتي خاصة، لكن لعل الله يسر إن شاء الله نتصل بإذن الله. بارك الله فيكم. عبد الله تفضل. عبد الله السلام عليكم. مرحبا عبد الله. وعليكم السلام، واخفض التلفزيون الله يخليك. شكرا شيخ محمد حقيقة على تناول هذا الموضوع الجميل الرائع يكفي. أسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتك والإخوة في قناة إقرأ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صحيح. شكرا دكتور محمد شيخنا الفاضل على التطرق للجانب الديني في حلقة لوحدها، وهذا قضية مهمة خاصة ونحن نتكلم من خلال قناة عالمية تخاطب مسلمين في الغالب، لدينا هذا الكنز الديني السهل أن نخاطبهم فيه. تأكيدا لشيخ محمد، أنا أعرف من الكرام وأنا ماني بعيد منكم من قناة إقرأ هنا في جدة، أخ فاضل ذهب إلى المدينة المنورة سلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لي شخصيا فوجدت نفسي مضطرا أن أخرج حتى أشرب السيجارة بسبب النيكوتين كما تعلم والإدمان. أي. فكان وقتها ممنوع عند الدائري الأول اللي حول الحرم، يقول لما تعديت الدائري الأول أشعلت السيجارة، وعندما أردت أن أضعها في شفتي قالت لي نفسي هكذا، هو يكلمني بنفسي، يقول قالت لي شفتين تنطق فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تشرب فيها هذا المنتج الأقدر خلقته البشرية إلى اليوم؟ يقول فرميتها يا شيخ محمد تحت قدمي ولم أشربها من سنين، أكرمه الله بأن دعاه إلى المدينة المنورة، هو صاحب اليوم إذا بغيت بعدين أقول لك ممكن واحد من أشهر مطاعم المدينة المنورة. ما شاء الله. أنا أشكرك الشيخ محمد، لي طلب شخصي أنه حلقات أيضا قادمة في الجانب الصحي، لأنك تعلم أنه نبي أن الله سبحانه وتعالى حتى لما حرم الخمر، وأنا أشكرك للتركيز على الديني، لم يحرمها في الأول علشان البعد الديني فقط، لا تنسى أنه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخره. ودي الحلقة القادمة الجانب الصحي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب الأمني، لأن مثلك يعلمنا أن مثل هذه الأشياء مهمة مع الجانب الديني أيضا. شكرا لك أدوك. الله يجزيك خير عبد الله، بارك الله فيك. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم إبراهيم. شلونك شيخ؟ الله يحييكم ويبارك فيكم. الله يخليك، يعني كنت أتمنى يعني يوم أتكلم معك يا شيخ. الله يحييك يا أم إبراهيم. الله يخليك، إحنا متابعينك دائما في البيت أنا وزوجي، يعني إلى درجة نحبك كلها. الله يجمع شملكم ويحفظكم ويوفقكم. يا كيف أهلنا في العراق وأحبابنا؟ والله إن شاء الله إن شاء الله. أسأل الله أن يسوق إليكم الخير سوقا يا رب العالمين. الله يخليك. الله يسر أمركم. شيخ بالمناسبة على الموضوع التدخين، أنا يعني زوجي مدخن إلى درجة. أي. وأنا يعني بصراحة قررت أخذت وياي للعمرة. أي ما شاء الله. للحرم. زين. ويعني عاهدني بأن يترك يعني هو قاعد يسمعني همينة. زين. قلت له عسى أن تترك لأن هذه أرض الحرم وبها حرام التدخين، وللأسف ما قدر يعني إذا يعني يتركها. هو جنبك زوجك الحين؟ إيه نعم. أعطيني أكلمه أبو إبراهيم. تتكلم معه؟ أتكلم مع أبو إبراهيم. إن شاء الله يا ريت يا شيخ. أبو إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا ابو ابراهيم، كيف حالك؟ بارك الله في امتي محمد يا شيخ. اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد يا شيخ. انا حاولت عده مرات. كم عمرك يا ابو ابراهيم؟ انا عمري 50 سنة. منذ متى تدخن؟ والله منذ تقريبا 20 سنة. لا اله الا الله، اسال الله ان يتوب عليك من قل امين. ادعي لي ارجوك ادعي لي. ادعي لك قل امين. أسأل الله أن يتوب، أسأل الله أن يتوب عليك منه. آمين. اللهم أسأل الله أن ييسر لك أنك تتركه يا رب العالمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يوفقك إلى تركه. اللهم صل على محمد. اللهم يا شيخ أنا محتاج إلى رقم الجوال. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. وبارك الله فيك أبو إبراهيم، أنت وزوجك وأبنائك ومن يسمعنا، الله يحفظك. طيب احنا عندنا تقرير بعد، كنت برجع لك اسمع قصة الشيشة هذه اللي انبوبها طوله مترين، كيف كنت تحمل؟ ايها الأحبة، يعني بلا شك اننا لا ينبغي ان نهمل من يتعاطون التدخين، يعني ينبغي ان نبذل ما نستطيع في سبيل اصلاحهم ولا نيأس ابدا من نصحهم وتوجيههم. في عام 2000 وصل عندهم 2.1 مليون، في نفس هذا العام نحن وصلنا إلى هذا المستوى. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ قامت محاضرات يعني في نفس خلال 50 عام استطعنا أنه نصل لمرحلة الدول الصناعية في عدد الوفيات، لم نستطع أن نصل لهم في من النواحي الصناعية من النواحي الأخرى، ولكن من ناحية التدخين وناحية الوفيات بسبب الدخان وصلنا إلى هذه المرحلة. ولعام 2025 فما فوق لعام 2030 سيصل عدد الوفيات لأكثر من 7 مليون. أولاً شباب أنا سعيد بلقاء بكم، جزاكم الله خير، وأنا جئت اليوم زائراً للجمعية، جمعية الخيرية لمكافحة التدخين، قابلة الأخ خالد والأخوان جزاهم الله خير، ويعني مما سرني أنهم أخبروني أن هناك من يأتي لأجل أن يستفيد حول التدخين، ولا يعني طبعا أن الذين يحضرون جميعا هم من المدخنين، لا، أحيانا الواحد يكون يعرف شخصا مدخنا وبالتالي يقدم له النصيحة. الكلام اللي قاله الدكتور جزاه الله خير كلام بلا شك أنه صحيح وعلمي ومبني على دراسات، يعني هو ما جمع كذا من عقله وقام أخذ يفكر في أشياء يخوف بها المدخنين، لا، هذه حقائق علمية ثابتة. وأنا كنت قبل قليل مع الأستاذ خالد فكان يقول لي أن التدخين الذي يصدر مع الأسف إلى الدول العربية والإسلامية التي تعتبر عند القوم دول متخلفة يختلف عن السجائر التي تصدر إلى ألمانيا، إلى السويد، إلى الدنمارك، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى غيره. التدخين وإن لم يضر في صحتك فهو يضر في دينك. الله سبحانه وتعالى يقول يا شباب ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما فيه إنسان لو تذهب لو تنزل في عند أكبر يهودي حاقد وتقول له هل الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ قال لك لا والله هذا من الخبائث. وحتى لو كان حاقد على الإسلام وعلى القرآن يعلم أنه من الخبائث. ويقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والإسراف انفاق المال في غير منفعة، وهذا الدخان انفاق للمال في مضرة ليس فقط في منفعة. يا أخي هل 10 ريال أو 7 أو 8 اللي تدفعها في بكة الدخان تستطيع أن تشتري بها 10 أكياس خبز تشبع بها 10 عوائل في اليوم؟ أحسن ما تفسد بها دينك وتقدح في في في توحيدك وإيمانك بالله بطاعته والاستسلام له. فالإنسان يا شباب أنا أقول يعني وأنا فرحت أني شفتكم جزاكم الله خير، يترك هذا يا إخوتي والكرام يتركه لله، يقول يا ربي ما دام أنت حرمت التدخين أنا يا ربي وإن كنت لن أنظر إلى سرطان رئة ولا لثة ولا كذا أنا يا ربي سأنظر إلى رضاك والخشية منك يا رب العالمين. جزاكم الله خير والله يحفظكم وسعيد بلقائكم، ولعلنا إن شاء الله نلقاكم بإذن الله تعالى في مواقع أخرى. صلى الله عليه وسلم وأشكر الإخوة جزاهم الله خير في الجمعية أيضا. أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحيانا ليس قتل للنفس لكن قتل لخلايا، قتل لشعيرات دموية، قتل أحيانا لعلاقات اجتماعية، قتل إلى غير ذلك. يعني يا أخي أنا أذكر سبحان الله بعض الناس أحيانا أسلم عليه في مكان ما وتجد أني أسلم مرحبا فلان فيحاول أن يبتعد، يعني حتى السلام ما يريد يسلم لأنه مدخن ورائحة غترة دخان وثيابه فهو محرج منك. فأيضا الإنسان يا أخي إذا تركه لله والله أنت ستتغير حياته فعلا. أنا بسألكم اثنينكم بعد الفاصل يعني كيف تغيرت حياتكم بعد أنت متزوج؟ زين أنا بسألك كيف تغيرت وأنت على أنك عزوبي يا إبراهيم بنسألك كيف تغيرت بعد. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل ثم أعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أقبل هنا، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام يحتاج الإنسان إلى أن يقرر قرارا جادا في تركه للتدخين، اتركها لله. وأنا أشكر أيضا قبل لا أنسى الإخوة في موقع العريفي جزاهم الله خير في المنتدى الأخ حمود والإخوة والأخوات الذين معه الذين قاموا جزاهم الله خير بعمل حملة خلال هذه الأيام بعنوان اتركها. فأنا أدعو إلى دخول المنتدى، منتدى ضع بصمتك، والمنتدى عندي الذي فيه فعلا توجيهات لأجل تركها. قبل ما أسمع منكم شباب كيف تركتوها، أنا بعطي بعض الكلام حول هذا. هناك عدة خطوات للتخلص من التدخين، يعني وأرجو الإخوة يركزوا معي حتى يستطيع أن يتركها بإذن الله. الأولى القناعة أنه حرام، أنك كلما تضع سيجارة معناه أنك قاعد تعصي الله تعالى. حاول تقلل من العصيان قدر المستطاع، بدل ما تعصي لها 10 مرات في اليوم، الواحد سواها مرة ولا مرتين يبدأ يقلل. الأمر الثاني معرفة مخاطر التدخين، معرفة آفاته. الأمر الثالث استعمال السواك أو السبحة. وين السواك يا عاد؟ أنا طلعت قبل شوي في ما شاء الله وانت حافظ وين حطيته. الله يهديك، مو معي انت خدته شكلك. فاستعمال السواك بحيث الإنسان يصبح السواك دائما معه، لو حدثته نفسه أن يدخن مسك السواك أخذ يضع في فمه ويتسلى في فمه بحيث أنه يملأ فمه بشيء. الرابع ترك أو تقليل مصاحبة المدخنين، أصحابه اللي جالسهم اللي كل واحد بسيجارته يحاول يقلل الجلوس معهم أو يستبدلهم بغيرهم. الخامس كثرة الدعاء، وهذه أشرت لها قبل شوي أنت إبراهيم، أن الإنسان يدعو الله يا ربي فكني من التدخين، يا ربي أنك تعيني، يا ربي اجعلني من ممن يطهرون أفواههم من هذا التدخين. الأمر السادس علاج العقل الباطن، هذه له طريقة بشرحها بعد شوي، كيف أعالج العقل الباطن عندي بحيث أنه يعني يبدأ ما يشتهي هذا التدخين. الأمر السابع استخدام الأدوية. أنتوا استخدمتوا أدوية يا شباب لتركه؟ مثل إيش؟ إيش استخدمت إبراهيم؟ إيش؟ شامبكس. أقرأ حبوب؟ أي حبوب تأكلها؟ أي. وفعلاً؟ وفعلاً الحمد لله، بس في البداية يعني في الأيام الأولى، الأربع أيام والخمس أيام الأولى توتر وقلق كذا أول أربع خمس أيام. أي. وبعدين؟ بعدها تدريجية كذا الحمد لله. هي تعطي نيكوتين كفاية؟ تعطي مش نيكوتين، أعتقد أنها تشعتر النيكوتين في والجلسات والجلسات الكهربائية. هذه أنا ما فهمت جداوية. تفرق. تفرق. شتت شملهم. زين استخدام أنت استعملت شيء عبد الرحمن؟ عن طريق جمعية كهرباء. إيش أبر ولا إيش؟ لا تقريبا كهرباء. إيه أحسنت، أنا زرتهم في الرياض، زرت نقاء وكان عندهم هذا، عندهم شيء يضعونه في الأذن زي الذبذبات الكهرباء خفيفة. وسبحان الله لها تأثيرها. والله لا تأثيره العزيمة فوق كل شيء. إذا أنت خلاص طيبت النية خلاص. الله أكبر. هذه أسباب، بس أنت طيب النية وقول كفى. خلاص. اللي يصدق مع الله يصدق الله معه. أصدق مع الله. أصدق مع يا ربي أنا أتركه لا لأجل خوف سرطان، خوف لثة، خوف، أنا أتركه لله. أتركه عشانك أنت يا رب العالمين. يا أخي لما الواحد فعلا يتركه لله يبشر بالخير يا أخي. من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. من الأساليب تنفس 10 أنفاس من النافذة أول ما تستيقظ من النوم، أول ما يصحى الواحد من النوم يفز من السرير ويفتح النافذة يأخذ 10 أنفاس. يقولون أنا ما جربتها، جربت سليمان هالطريقة ولذلك لا تزال أنت ما بعد تركت. يقولون أنه بإذن الله تعالى يتركه. كذلك مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. كذلك وضع خط في نص السيجارة، واحد بيدخن يطلع القلم ويحط يضع خطا هكذا ويقول والله لا أدخن لي هذا الخط وأطفئها، فإذا وصل الخط أطفئها، فيعود نفسه أنه لا يكمل هذه السيجارة. كذلك تحديد العدد اليومي، يأخذ عهد على نفسه أكثر من 5 سجاير لا، فلما يدخن سيجارتين ثم تدعوه نفسه إلى الثالثة يقول لسه باقي 3/4 اليوم، تدري خلني أؤخرها إلى بعد المغرب أو بالليل أو نحو ذلك. كذلك ترك المشروبات التي تساعد على التدخين. هل في مشروبات معينة يا شباب كنت لما تشربها تشتاق للتدخين؟ أكيد مثل الشاي، القهوة التركي كذا. القهوة التركي؟ أيوة القهوة التركي. ها. غير هذه ما تنفع إلا معها سيجارة. سيجارة. أعوذ بالله. فعلا تصدق أنا أشوف بعض الناس فعلا في المطار أو في كذا معه قهوة ومع سيجارة. أيوة لازم. ايه ليش لازم؟ هذه كافيين وهذه نيكوتين تدخل في المرض. احسنت، كافيين ونيكوتين، يعني مخدر فوق مخدر. لذلك المشروبات التي تعوده، التي تذكره بها، هذه يتركها. كذلك ضع درجا او ظرفا للصدقه بمبلغ السجائر. يعني عندك ظرف في البيت او عندك درج او عندك كذا، اليوم تريد تدخن 10 ريال او 7 ريال او 6 اللي تضعها في التدخين هذه صدقه لله. آخر الشهر تجد عندك يمكن 150 ريال اجعلها لله. كذلك بكر إلى المسجد وإلى الجمعة، لما الواحد يبكر صلاة الجمعة الخطيب مثلا يبدأ الساعة 12 فدخل المسجد من الساعة 10 على ما صلوا وانتهوا 3 أو 4 ساعات ما دخن تبدأ نفسه تتعود على هذا. وأنا أتصور يا أخي أن كل من كان عنده عزيمة يستطيع. ألا تلاحظون أن الإنسان الذي يصوم يمسك عن التدخين من بعد الفجر إلى المغرب صح؟ صح. لكن تجد أن أول ما يأكل تمرة نفسه ماذا تقول له؟ دخان. دخان. طيب هب اعتبر يا أخي أنت أن الصوم إلى 10 في الليل ليس إلى الساعة 5 أو 6 اعتبر هكذا وكن التمرة واشرب الماء واعتبر نفسك صائم إلى 10. فالمسألة في الحقيقة هي تحتاج إلى عزيمة صادقة من إنسان. من معنا يا شباب؟ أستاذ إبراهيم الحمداني يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير دكتور. الله يحييكم وأنت رجل مبارك. الشباب الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يكرمك دكتور بارك الله فيك. أشكرك وأشكر هذا البرنامج الرائع ضع بصمتك وأشكركم على يعني تسليط الضوء على موضوع التدخين ومكافحة التدخين. الله يكرمك الله يجزيك خير. تفضل إبراهيم. حقيقة يعني أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى قابلت 2 مدخنين فسألت الأول قلت له هل ترغب في الإقلاع عن التدخين؟ فقال لي لا ما أرغب. سألت الثاني قلت له ترغب في الإقلاع؟ قال لي والله أرغب الإقلاع. فبعد التحدث مع الاثنين وجدت أن الأول لم يشعر بآلام بعد ولم يشعر بأعراض فما فكر الإقلاع. ثاني بدأ عنده بدأت بعض الآلام وبعض الأعراض وبدأ التنفس يضيق فيبحث عن العلاج والإقلاع. فأقول لماذا الإنسان يعني ينتظر إلى أن تأتيه الأمراض أو الأوجاع ثم بعد ذلك يبحث عن العلاج؟ ونحن نعلم أن التدخين هو ثم البطيء أو القاتل البطيء، لذلك هو يسري في الجسم ببطء حتى يتمكن من الإنسان ثم تأتي الأمراض التي يعني ندر أن يشفى الإنسان منها. أحسنت. بعد يعني أمر الله تعالى. أحسنت أحسنت. النقطة الثانية يا شيخ محمد، حقيقة نرى كثيرا من الذين يقلعون على التدخين سبحان الله يقوم سلوكهم، فتجده يبدأ يحافظ على الصلاة، لا إله إلا الله، يبدأ يعني يماشي الصالحين. نعم. فلذلك يعني هذه الآفة حقيقة ما يعني ما ترجع للإنسان إلا بالضرر والبعد عن مجالس الصالحين والأخيار. حقيقة ما أطيع عليكم يا دكتور. الله يبيض وجهك. أي يا نعم. أستاذ أستاذ إبراهيم، كيف إقبال الناس عليكم في العلاج من التدخين؟ والله شيخ محمد طبعا الحمد لله الإقبال كبير جدا، المستفيدين من الجمعية بشكل عام قرابة 9 مليون شخص في فروعها الستة ما شاء الله في فترة 8 سنوات الماضية هذه. لذلك أنا أدعو حق طبعا جمعيتكم خيرية. أي نعم جمعية، بمعنى أنها تحتاج إلى دعم المحسنين وأهل الخير. أي نعم، وهذا ومواردها قليلة والحمد لله يعني فيها نفع ولله الحمد. حقيقة شيخ محمد نحن الجمعية تحرص على استهداف الطلاب في المدارس، لأنه لو من خلال مقابلات الإخوان معك في بداية الحلقة نجد أنه بداية التدخين وهم صغار في المراحل الأولى من التعليم. الله يجزيك خير أستاذ إبراهيم. أنا بس الإخوة يقولون لي لازم يعني ننهي المكالمة، ولا كلامك في غاية الأهمية. أيها الأحبة هذا تقرير قصير، نطلع كذا نريح نفسنا بعدين نرجع لكم إن شاء الله. خذ عبرة من حديث الصغار، وقد سر يوم النجاح القلوب، فيا حزنهم حين نال الرماد شهادة ذاك النجاح الطرود. أجمعوا أمرهم أن يتوب ليلقى الحياة بعمر جديد يفوح بريح الشذا والورود. يفوحون مهلا بنا يا أمين، حياتك معنا لنا في هذا الخبيث، وأعلن من الآن ألا تعود، وأعلن من الآن ألا تعود، وأعلن من الآن ألا تعود، وأعلن من الآن ألا تعود. سليمان عطنا الفيسبوك كذا سريع سريع، باقي معنا دقيقتان. طيب على سيرة الفيسبوك، في شباب في الفيسبوك مسوين صفحة اسمها شباب ضد التدخين، مجموعة من الصبية بتنزل فيديوهات وابحاث علمية عن التدخين وكذا، فالواحد ممكن يزور الفيسبوك يعني بذل جهد. طيب في الأخ قاسم العدنان يقول شيخ انت بتزور في كثير من الدول حاطين غرف للتدخين في المطارات وكذا، حتى عندنا موجودة، فهذه من البصمات في مكافحة التدخين. الأخ أبو عمر يقول حلقة مفيدة، أتمنى تغير من حياة الكثير من المدخنين الذين أصبحوا يشاهدوا أبحاث التدخين وما يتغير فيهم شيء. الأخ أبو الوليد يقول السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى أنه تسوي حلقة عن كيفية مكافحة المخدرات، سوينا حلقة كانت في حلقة عن مكافحة المخدرات. طيب الأخ أبو بسام يقول أرجو من التطرق لموضوع المس الشيطاني ومقيه وكذا. الاخ فيصل الفيصل يقول اتمنى انه تحقق الحلقه اهدافها ويقلع اغلب المجتمع عن التدخين بحجه انه في تكاليف اقتصاديه واضرار اجتماعيه. الاستبيان اللي وضعناه يطلع عندك ولا الشباب ممكن يطلعونه؟ لا موجود الاستبيان، تعطينا اياه. طيب اقرا ما هو الاستبيان. الاستبيان استفتاء انه هل تقبل او تقبلين الزواج من شاب او شابه مدخنه أو مدخن؟ طبعا حوالي 90% يقولوا لا، و10% يقولوا نعم. طبعا قد يكون في الواقع يختلف، نعم، لكن طبعا ينبغي بذل النصح للمدخنين، نصح المحلات التي تبيع الدخان، نشر أوراق في التحذير منه، المطالبة بمنع إعلانات التدخين، المطالبة برفع أسعار السجائر، شكاوى في المحاكم على شركات التدخين. اللي ولده يدخن اشتكي في المحكمة، قل أنا هذه الشركة تبيع وتعرض في كل مكان وأفسدت عليه ولدي، كتابة رسائل لتجار التبغ. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا. أسأل الله أن ينفع بما قلنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعملون الحلال ويمتنعون عن الحرام. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتعاطون الفضائل ويتركون الخبائث. وأسأل الله أن يوفق إخواننا وأحباءنا الذين شاهدونا وتابعونا إلى أن يتخذوا قرارا صادقا، وأبشروا بالخير. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، الذي يأكل المحرمات عياذا بالله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به، لكن اللي بيتركه لله ولا يأكل إلا حلالا فدعاءه مستجاب، كذلك الذي لا يبيعه هذا بإذن الله تعالى على خير. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، بارك الله فيكم. أشكركم يا شباب عبد الرحمن وإبراهيم سليمان، أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. لقاؤنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.